يأتيك هنا إبراهيم بنى البيت ومعه إسماعيل بأمر الله، ليس باستعانة الأب فقط ولكن بأمر الله لهما معا، فقد كانا كلاهما نبيين رسولين معظمين مبجلين. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل وهو أبو عرب الحجاز، أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، جعل العبادة عندها لتكون محورا للقبلة ومحورا للطواف، لهذا النوع الفريد من أنواع العبادة الذي لا يكون في مكان إلا فيها. ألا تشرك بي شيئا، أول عمل أول شرط بني الكعبة عليه، على اسم الله وحده، على عبادته وحده، على توحيده وأن لا شريك له. أمره الله بذلك ليأمر من أمره بأن يأمرهم بذلك: ألا تشرك بي شيئا، أمر بذلك من بعثناك وارسلناك إليهم. ألا تشرك بي شيئا، لا شركا جليا ولا شركا خفيا، حتى المراءة والتسميع وهو شرك خفي، حرص على ألا يكون، لتكون العبادة خالصة لله، ولا يقبل الله من العبادة إلا ما كان خالصا له. وألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين جمع طائف، ونحن نرى كل مدة ونحن هنا، هذا لا يعرفه إلا من جاء مكة، لا يعرف الناس في خارج عبادة سوى الصلاة والصيام والصدقة فقط وما إليها من العبادات. أما العبادة بالطواف لا تعرف إلا هنا، ولا تكون إلا هنا، ولا تصح إلا هنا. والطواف بغير البيت يكاد يكون شركا، يفعل بعض الجهل هذا ببعض الأضرحة ببعض الأموات، وهو بلاء من البلاء لا يجوز، يكاد يكون شركا. نحن لم نؤمر بالطواف إلا هنا، وهي صلاة بهذا الشكل لا تكون إلا على طهارة ووضوء، فإن كان يحل فيها الكلام بقلة، وإلا فهي مشتملة على أذكار وعلى توحيد وعلى ذكر وعبادة، فهذه العبادة ونحن نطوف هي عبادة كالصلاة. للطائفين والقائمين، إذا فسرنا القائمين بالعاكفين كما في سورة البقرة والقرآن يفسر بعضه ببعض، نقول القائمين أي العاكفين، لأن العاكف المقيم والقائم المقيم بمعنى. المقيمين هنا عبادة، المنقطعين هنا للصلاة والصيام والطواف، العاكفين المعتكفين الملتزمين للعبادة لتفرغهم وقدرتهم وما ألهمهم الله إياه وقدرهم عليه. والركع السجود، الركع جمع راكع والسجود جمع ساجد، أي للمصلين. ولا تكون الركوع، لا يكون الركوع والسجود إلا في الصلاة، يؤكد هذا الآية التي في البقرة: ولقد عهدنا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والطهارة ما هي؟ الطهارة المطلوبة الحسية والمعنوية، أما الحسية على أن يكون البيت دائما نظيفا، نظيفا من الروائح، ونظيفا من الأزبال، ونظيفا من أوساخ الأطفال، ونظيفا من أزبال الطيور، أن يحرص على ذلك في كل وقت، ونظيف المقيمين فيه. لا ينبغي أن يدخل المسلمون إليه بألبسة وسخة قذرة، خاصة وهم يلبسون البياض أكثر ما يلبسون. المال لا يباع بالمال، هو مبذول لكل أحد، فلما يكون القميص، لما تكون الألبسة وسخة قذرة. ليس القضية قضية فقر وغنى، قضية قذارة وساخة. وكان ينبغي أن يمنع الوسخ من دخول بيت الله الحرام، لأن مؤسس البيت وبانيه بأمر الله إبراهيم وإسماعيل أول ما أمر أن يطهر البيت ودخول بعض المصلين وبعض الداخلين للبيت وهم على غاية ما يكون من القذارة والوساخة في ألبستهم وفي روائحهم وفي أجسامهم، هذا يدعو إلى ابتعادهم وطردهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر وفعل، لأن من وجد فيه رائحة الثوم والبصل أن يمنع من دخول المساجد عموما، ومن بيت الله من باب أولى بيت الله الحرام، ومن مسجد النبوي كذلك. فإذا كان لمجرد رائحة من عشبة نظيف، من عشبة طاهرة، من عشبة حلال بإجماع بتحليل رسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام، فكيف من يدخل قذرا وسخا برائح الدخان، رائح الأوساخ، مع أن الماء كثير وعود الأراك يكاد يكون هنا مجانا. فإذا هذه القذارة ليست من أخلاق الإسلام ولا من آداب الدخول لبيت الله الحرام، والنظافة من الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، والدين النظافة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وأذن في الناس بالحج، في الناس بالحج، الأمر لإبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أمر الله إبراهيم بعد إتمامه البنية، وبيت الله الحرام الكعبة هي هذه البنية المقدسة التي نراها وما نسميه بحجر إبراهيم، فهو جزء منه، ولذلك عند الطواف نطوف عليه كذلك. وأهل مكة في وقت جاهليتهم جاءت سيول فهدمت البيت، وجاءت حرائق فهدمت البيت، فقلت بهم النفقة، فاقتصدوا وقلصوا البيت وجعلوا ذلك الحائط علامة عليه. ومن هنا كان الركنان الشاميان لا يمسان، لأن ليس ذلك الركنان دائرة التي في حجر إبراهيم كلها من جزء الكعبة، ولا يتم الطواف إلا بالطواف خلفها. وأذن في الناس بالحج يا إبراهيم، أذن أعلم بالحج، أيضا هذه الباء أذن بالحج، أي فليكن أذانك ودعوتك ونداءك بالحج، بالمجيء والقصد لهذا بيت الله الحرام ليعبدوا عبادة خاصة عنده، طوافا ووقوفا في عرفة، وسعيا بين الصفا والمروة، وكونا في وبيتا في مزدلفة، ووقوفا عند المشعر الحرام، والبقاء يومين أو ثلاثة أو أربعة، يوم النحر ويومين أو ثلاثة من أيام منا في منا، والكل يأتي متجردا كأكفان الموت حاسري الرؤوس لا يلبسون مخيطا ولا محيطا. وأذن في الناس بالحج. قال إبراهيم يا رب كيف أبلغهم صوتي؟ قال أنت نادي وأنا أوصلهم صوتك. وصعد إلى جبل أبي قبيس ولا يزال يسمى بهذا الاسم، وأخذ ينادي يا أيها الناس أطيعوا أمر ربكم، حجوا بيته الحرام. قالوا في الرواية ورد آثارا، فأسمع الله كل من وجد إذ ذاك ومن لا يزال في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء من كل من سيعتمر أو يحج إلى يوم القيامة. ومن هنا كان عندما نبتدئ بالإحرام بعد أن نغتسل، بعد أن نصلي ركعتين، أول ما نبتدئ به لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ولا يزال في الآداب الجارية الدارجة عند أهل الحجاز، إذا نودي أحد وأراد أن يجيب بأدب يقول لبيك لبيك، أي قد أجب لبيك تلبية مرتين، أي قد أجب قد أجب، زيادة في الاستجابة والطاعة. ومن هنا عندما نبتدئ ندخل في الإحرام للحج نقول لبيك، ولبيك جواب لنداء وهو جواب لهذا النداء. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقد فعل إبراهيم وقد سمعنا ولله الحمد ونحن في أصلاب الأجداد وأرحام الجدات وجئنا نقول لبيك اللهم لبيك لا نريد إلا رضاك ولا نريد إلا رحمتك فتقبلنا واقبل أعمالنا. وهكذا كل من يكرمه الله بأداء العمرة وأداء الحج أو بهما معا. وأذن في الناس بالحج يأتوك جواب الأمر. الله قال لإبراهيم سيستجيبون لك ويأتونك وقد فعل وقد أتوا والله أعلم بهم. ومنذ ألف ومنذ إبراهيم وعند تجديد نبينا عليه الصلاة والسلام للحج كما كان أيام إبراهيم والناس لا تنقطع عن الطواف بهذه البنية المقدسة لا ليلا ولا نهارا. كل بيوت الله تغلق ليلا وبعضها يغلق ما بين الصلوات إلا بيت الله الحرام فلا تغلق الأبواب لأن الطواف لا وقت له. فهو بالليل وهو بالنهار وهو بالصيف وهو بالشتاء وهو في الصحة وهو في المرض. وأذكر منذ بضع سنين ولعل أكثر الحاضرين يعرفون ذلك ويذكرون جاء سيول فضى الماء إلى أن وصل إلى أبواب الكعبة. وقفت الصلاة يومين عسى على الكثيرين أن يروا الكعبة لا يطوف بها أحد فنزلوا يطوفون سابحين عائمين. وقد أغراهم بعض من أخذ يطوف ويحسن السباحة والعوم وإذا نزل من يطوف ولا يعلم سباحة ولا عوما فغرقوا فماتوا. فاضطر المسؤولون أن يمنعوا الطواف لأن الناس تعرضوا للموت وهم قد ارتموا للطواف غير دينية غير إسلامية من أن يروا الكعبة معطلة عن الطواف وقتا من الأوقات. ولهم أجرهم ونيتهم أرجو لهم الشهادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا رجال جمع راجل كصيام جمع صائم وقيام جمع قائم أن يأتون على أرجلهم مشاتا سيستجيبون لك وهم يمشون على رجلين دون مراكب وعلى كل ضامر. والضامر المضمر من الخيل والإبل والدواب. المضمر يهيأ لذلك برياضة خاصة بسياسة خاصة ليبقى البطن مرتفعا ويبقى قوي الجلد وقوي الحركة ليكون أسرع أهون عليه في السرعة والمشي وقطع المسافات بين المدن والأقاليم. أي معناه يأتوك راجلين وركبانا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتين من كل فج عميق. الفج الطريق والعميق البعيد. نادي يا إبراهيم وأعلم وأخبر الناس فسيأتونك من كل أرض من كل إقليم بعيد. وقد كان ذلك ولا يزال. يأتي الناس شرقا من الصين وغربا من أقصى بلاد المغرب. يأتون رجال وراكبين ركبانا ومشاتا لتقديم رجال على المضمر من الخيل أو من الإبل. اختلف الناس اختلف أئمتنا وأعلامنا هل الحج ماشيا أفضل أو الحج راكبا. اختلف الفقهاء والأئمة في ذلك. عرف عن مذهب الشافعي أن الحج ماشي راكبا أفضل. وقالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا والفضل دائما بالأسوة النبوية وبالفعل النبوي بما أن النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام فالحج راكبا أفضل. وقال المالكية ليس الأمر كذلك. الله قدم رجالا على ركبان على ضامرين، وما قدم رجالا على كل ضامر إلا وأن الحج ماشيا أفضل. وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام عند السعي قال ابتدئوا مما بدأ الله به، وماذا قال الله؟ المروة إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابتدى بالصفا، قال نبتدئ بما بدأ الله به، نبتدئ السعي من الصفا، وهو قد أعطى الأسبقية والأفضلية لمن قدمه الله، لما قدمه الله في الآية، وهذا حكمها كذلك. إذن تعطى المشي الحج ماشيا الأفضلية والأسبقية، يبقى بهذا الفعل النبوي الحج ماشيا أفضل. وأما كون النبي لم يحج راكب لم يحج ماشيا عليه الصلاة والسلام، هذا يجب أن يكون معروف المعنى، كان من العادة النبوية ومن الهدي النبوي إذا خير بين أمرين اختار إسرهما على أمته. فلو حج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع التي حج فيها معه 120,000 حاج، فيها الشيخ الهرم والعجوز الشمطاء والطفل الصغير وفيها المريض وفيها الصحي، لو حج ماشيا لما استطاع أحد من معه أن يحج راكبا ويقول أحج راكبا ورسول الله ماشي. هذه قلة أدب وقلة ذوق، خير له لا يحج من أن يحج راكبا ورسول الله على قدميه. ومن العادة النبوية أن يختار الأيسر على أمته، اختار أن يركب تخفيفا على من معه من الحجيج، والأمر واضح. ابن عباس كان يقول بأن الحج راكبا أفضل، وفي أخريات أيامه وكان قد ضر في بصره نسأل الله اللطف والسلامة وعجز في بدنه، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحججت بيت الله ماشيا، لأنه تأكد له بعد ذلك أن الحج ماشيا أفضل. وحج الكثير من الصحابة ماشيا، ومن التابعين ومن الصالحين كان ولا يزال، وأكثر الناس حجا ماشيا المالكية. ونحن نرى الآن هل أفارق السود ومن يأتي من مغرب العربي ومن يأتي من أرض أفريقيا التي يتدين بمذهب مال يأتون كثيرا مشاة، لأنهم يعتبرون الأفضل ذلك والأكرم ذلك والأكثر حسنة ذلك. وليس من الضروري أن يمشوا مسرعين أو يمشوا يوما وليلة ثم يستريحون، يمشي كل واحد ما يستطيع ثم يستريح بياتا أو ساعة أو أكلا أو قيلولة أو شيء يريحه، ومع الأيام يكسبه ذلك قوة ومرانا وعادة وصلابة في الأعضاء وفي العصب وضمورا في البطن، ويجد راحته في المشي. ولكن الله لا يكلف أحدا أكثر من طاقته، ما جعل علينا في الدين من حرج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من فج من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا ليحضروا منافع لهم. ما هي هذه المنافع؟ أطلقها الله لتكون عامة، منافع دنيوية ومنافع دينية. منافع دنيوية السياحة، الاجتماع بالمسلمين، معرفة ما يجري في الدنيا، التجارة. ولا مانع للحاج إذا كانت التجارة عارضة زائدة لا أن يأتي للحج بقصد التجارة، إن ذلك فسد حجه، وكان حجه للدنيا والتجارة لا للعبادة. منافع لهم من تجارة ومن تعارف ومن سياحة ومن صحة، سافروا تصحوا وتغنموا وتزدادوا خيرا. إن كان طالبا يتعرف على العلماء فيروي عنهم ويرون عن يربط سنده بسندهم ويعلم حكمة زائدة وحكما زائدة يعود، وقد تذكر ذلك وعلم أن الدنيا ليست البقعة التي يعيش فيها، خاصة من يأتي من أمكنة بعيدة من فج عميق كالشرق الأقصى والغرب الأقصى. هؤلاء يحجون مرة ويبقون يتحدثون العمر كل عن هذه الحجة، رأيت فلانا في مكة وفلان في المدينة ومن عوائدهم كذا ومن قولهم كذا وحضرت درس كذا واستفدت كذا، ورأيت عادة طيبة ينبغي أن نصنعها، والمنافع الدنيا الدينية من عبادة لله، ومن خرج منها من هذه العبادة فقد أداها بأركانها وواجباتها وآدابها، خرج كيوم ولدت أمه لا سيئة مطلقا كما يخبر الصادق المصدوق صلاة الله وسلامه عليه. وأي منفعة وفائدة أعظم من هذه وأكبر، ليشهدوا ليحضروا منافع لهم دينية ودنيوية، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقوا من بهيمة الأنعام، ويذكروا الله ذكرا مستمرا متتابعا في أيام معلومات. ما هي الأيام المعلومات؟ قال قوم الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وفسروا قوله تعالى والفجر وليال عشر بأن العشر الأول من شهر ذي الحجة، وهي من الأول إلى يوم النحر، كان يصومها عليه الصلاة والسلام بما فيها يوم عرفات، ولكن الحاجة لا يصحب له صيام عرفات ليكون أقوى للعبادة وأقوى للحج كالمجاهد، لو كان رمضان ينبغي أن يفطر لأن ما هو فيه من الحج يحتاج للقوة وللصلابة وللصمود. وقال قوم الأيام المعلومات هي يوم النحر ويومان بعده أي يوم منا. وقال قوم الأيام المعلومات هي يوم النحر وثلاثة أيام بعده أي أيام التشريق كما قالوا، وعلى أي اعتبار؟ فصيام الأيام الأولى وكثرة العبادة فيها مطلوبة، وشأن الحاج أن يكون هنا في العشر الأوائل من ذي الحجة، فيطوف يذكر يتلو يعبد يصلي يتهجد فهو في عبادة مستمرة ويصوم، وعندما يأتي اليوم الثامن يصبح يوم التروية، ثم يوم منى، ثم يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم يوم أو ثلاث أيام منى، فهي عبادة مستمرة لكل يوم وظيفة ولكل يوم عبادة. وفي الحج الحركة والنوم واليقظة والأكل والشرب عبادة، الجلوس في البيت والنظر إلى الكعبة المشرفة عبادة، لقاؤك بالمسلمين وتعرفك عليهم والاهتمام بشؤونهم وذكر ما يجري في بلادكم وبلادهم تلك عبادة، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فتصوروا أن هذا كان منذ 1400 عام، لم تكن صحافة ولا طيران ولا تليفون ولا سلكي ولا لا سلكي ولا بريد بهذا الشكل ولا مواصلات، ليس إلا الدابة والرجل والبحر في السفن الشراعية، قد تخرج على أسبوع وتجد نفسك في البحر شهرين كما يقولون في أمثالهم، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يا أكثر ما حصل، وصلت السفن إلى الشواطئ المرادة من المشرق العربي، وإذا برياح غير مواتية تدفع بالمركب بالسفينة إلى الغرب حيث جاء. ومن يقرأ رحلات ابن جبير ورحلات ابن بطوطة أمثالهما يجد الكثير الكثير من هذا. فكان هذا مؤتمرا سنويا عالميا في الوقت الذي كانت كلمة مؤتمر لا تعرف ولا تذكر ولا تخطر في بال أحد، ولا يمكن عقد مؤتمر إذا أردت أن تدعو صاحبا لتصل الرسالة إليه وهو في الصين، لتصل الرسالة إلى وفي المغرب يحتاج إلى سنة ذهب وإياك، ومن الذي سيفعل ذلك؟ وبالتالي من الذي سيحضر ويتحمل محن الرجل أو الدابة أو السفن الشراعية؟ ولكن الله فرض هذا وجعله ركن من أركان الإسلام الخمسة، التي لا يتم إسلام المسلم إلا بها. فكان المسلمون يجتمعون ليتشاكون ويتباكوا ويعلموا ما يسرهم ويعلموا ما يضرهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم زد هذه البنية وهذه الديار تقديسا واحتراما وعمارا. اللهم ادفع عنها السوء وعن كل من يريدها بسوء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفار والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم عليك باليهود، دمرهم، خربهم، ألق بينهم بأسهم شديدا. اللهم اقض عليهم، اللهم أذلهم أكثر مما هم أذلا. اللهم عليك بالنصارى، شتت شملهم، خرب ديارهم. اللهم عليك بالمنافقين من أنصارهم وأتباعهم والمسلمين لهم، شردهم وأهلكهم واقض عليهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وحد كلمتهم وأعز رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى والحق. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.